الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيذ رحمه الله في لقائنا 43، نكمل به ما ابتدأناه من كتاب الزكاة. فتفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك. وأجمع من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شات إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 فثلاث شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. وذلك عند الجمهور إلى الحسن بن صالح، فإنه قال: إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة واحدة أن فيها 4 شياه، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شياه. وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم، والأثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. ما شاء الخلاف هنا من تفسير لفظة ففي كل 100 شاة، وقال الجمهور بأنه يكون في كل 100 شاة، بمعنى أنه من 201 إلى 400 أو إلى 399 لا يجب فيها إلا 3 شياه، فإذا كانت 400 4 شياه. وقال الحسن بن صالح بأن المراد بعد ذلك، ففي كل 100 شاه، يعني بعد 200. قال رحمه الله: اتفقوا على أن المعزة تضم مع الغنم، واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق. فقال مالك: يأخذ من الأكثر عددا، فإذا استوت خير الساعي. وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف. وقال الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة، لقول عمر رضي الله عنه: نعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. ما شاء الخلاف هنا هو النظر في علة إيجاب الزكاة في هذه الأموال، فهل تؤخذ من جنس المال أو تؤخذ من أطالبه؟ قال رحمه الله: وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور، لثبوت ذلك في كتاب الصدقة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين. واختلفوا في الأمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا. رأى مالك والشافعي أن تعد، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد. وسبب اختلافهم: هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، هنا لفظ في كل 40 شاة، المراد بها الشياه المعتدلة التي تتعلق بها النفوس، أو أن المراد بها مطلق الشياه بحيث يدخل فيها من كان على هذه الصفات. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا. فقال مالك: يعتد بها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ولا يعتدون بها لو كانت الأمهات نصابا ولو لم تكن، لأن اسم الجنس لا ينطبق عليها عندهم. إذن هذا الخلاف بينهم في فهم كلمة في كل 40 في 40 شاة، هل تدخل فيها هذه الصغار سواء في احتساب النصاب أو في احتساب مقدار الزكاة أو لا تدخل؟ وأكثر الفقهاء على أن للخضر تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا. عندنا مسألتان في الخلطة، الأولى التأثير في مقدار النصاب، والثانية التأثير في مقدار الواجب في الزكاة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب، وتفسير ذلك أن مالكا والشافعية وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما في نصاب الخلطاء، هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن، أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب. والثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير، فسبب اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، إما في الزكاة عند مالك وأصحابه يعني في قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه. وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له 120 شاة فيقسم عليه إلى 40 3 مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها، أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد. وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما إنهما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة، فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب. ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد. وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب إليه. أما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة، فتكون عليهما فيهما ثلاث شياة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة. ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم 40 شاة. فإذا يبدو لي هنا تقديم تأخير أقرأ فإن أما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فتكون عليهما فيهما ثلاث شياة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة. يبدو لي أنها تحتاج إلى تحليل يبدو لي أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 40 شاة. تجب عليهم إذا كانوا ثلاثة شاة واحدة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهم شاة، فتكون عليهم فيهما أو فيها ثلاث شياة. إنه لو كانت أو كان الأول صارت 200 شاتين، 200 شاتين، فتكون عليهما فيهما ثلاث شياة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شات، وبالتالي تتبع ماشى عبارة مستقيمة. إذا عندنا خليطان كل واحد منهما له 100 شاة وشاة، حينئذ تجب عليهم ثلاث شياة لأنها أصبحت 202، والنصاب يزيد إذا كانت 201 كانت ثلاث شياة. فإذا افترقا كان كل على كل واحد منهما شاة، وبالتالي لا يجب إلا شاتان. ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم 40 شاة، فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة. فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب. وأما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما 40 شاة، فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب مال نصاب ملك واحد في الحكم. وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيها فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة. فأما الشافعي فقال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة، ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها. وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. نلاحظ في هذا أن عندنا مسائل، المسألة الأولى هل الخلطة مؤثرة، ولعل منشأ الخلاف في هذا أن أحاديث تأثير الخلطة أخبار أحاد، فهل تخصص عموم النصوص أو يزاد على نص الكتاب بواسطة هذه الأخبار، بناء على الخلاف في مسألة هل الزيادة على النص نسخ أو ليست كذلك. وأما بالنسبة للخلاف في تأثير الخلطة، هل هو في مقدار الواجب فقط أو أيضا يؤثر في مقدار النصاب، فهذا ناشئ من إعادة مال الخلطة إلى ملك الرجل الواحد أو إلى ملك الشركة. فإن كانت بمثابة الشركة فحينئذ أصبحت مالا واحدا، وإن كانت بمثابة غير هذه مثابة الملك الواحد فحينئذ يلتفت لها بجانب آخر. فإن كانت بمثابة الشركة لم تجب زكاة، وإن كانت بمثابة ملك الرجل الواحد أوجبوا أو كان أو قالوا بأن الخلطة مؤثرة في مقدار النصاب. معنى قوله عليه السلام فإنه ما يترجعان بسرية. الآن أخذنا شاة، هذه الشاة قد تأخذ من مال زيد دون مال عمر، ثم بعد ذلك تحسب عليهما هذه الزكاة بقدر أملاكهما. قال رحمه الله: الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك. وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب إما وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بإجماع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغداد. وإليه رجع أبو يوسف حين نظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وفي الصاع إنه ثمانية أرطال. وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب. الخلاف في مقدار النصاب، لكن يلاحظ هنا أن تحويل الصاع وما كان مكيلا إلى قياسها بوحدات الوزن يبقى فيه إشكال، لأن السلع تختلف أوزانها باختلاف كثافتها. وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديثان ثابتان. فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور. ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصاب، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص. فتأمل هذا، فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإذا الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه. إذن سبب الاختلاف في هذه المسألة والاختلاف طريقة دفع التعارض بين العمومات والخصوصات، فعند الجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عداه، ونكون بذلك قد عملنا بالدليلين. وعند أبي حنيفة أنه يصار إلى إما النسخ أو الترجيح. وبالتالي رجح هنا عدم اعتبار الأدلة الواردة بذكر النصاب. والمؤلف كان له رأي آخر وقال بأنه لا يصح مذهب الجمهور في قولهم بالجمع بين العام والخاص، وأن بينهما تعارضا في محل تقابل العام والخاص الذي هو الدليل الخاص. وهذا فيه نظر، لأن العام محتمل لأن يرد عليه التخصيص، إخراج بعض أفراد لفظة من حكمه لا يعني إلغاء النص أو إبطاله، بل هو بيان له وتوضيح لمعناه الذي يراد منه. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب، الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص، الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟ أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني من الجيد والرديء، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه. واختلفوا في ضم القطان بعضها إلى بعض، وفي ضم الحنطة والشعير والسلت. فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت أيضا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال كلما اختلفت أسماؤها كل ما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة. ومن قال اتفاق المنافع قال كل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها، فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع. ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع، والله أعلم. هذه المسألة في ضم الخارج من الأرض بعضه إلى بعض حساب النصاب للناس فيه ثلاثة أقوال، منهم من يقول لا يضم صنف لآخر، وذلك لأن كل مال له استقلاله، منهم من قال تضم الحبوب إلى الحبوب والثمار إلى الثمار ولا تضم الحبوب إلى الثمار، لأن الحبوب والثمار فيما بينها تعتبر مالا واحدا. وقول الآخر أن كل ما أطلق عليه اسم مستقل فإن نصابه مستقل معتبر به، ولعل الصواب في هذا أنه يعتبر بمثابة المال الواحد، وبالتالي فإن نصابه فإنه يكمل بعضها إلى بعض في النصاب. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكي، فإن الجمهور بحيث أنه يشاهد النخلة ويقول هذه النخلة يأتي منها مقدار كذا وكذا من التمر، فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل، وعلى رب المال أن يؤدي عسر ما تحصل وعلى رب المال أن يؤدي عثر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. وسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخيل. وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا، ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة يدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة، قالوا يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة، لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، يعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك. والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان، وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الأصول. هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم. ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا، والله أعلم. وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وأخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه، ولذلك لم يجز داود خرص العنب. واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. وسبب في اختلافهم اختلاف في قياسه في ذلك على النخل والعنب، والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر للرطب، وكذلك الزبيب من العنب للعنب نفسه. وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت للحب قياسا على التمر والزبيب، وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا. هنا مسألة الخرص في تقدير الواجب في زكاة الحبوب والثمار، لأن طائفة أنكروه كالحنفية والجمهور يثبتونه، ولعل منشأ الخلاف هو في شيئين: الأول هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخرص وأرسل سرعاته ليجبوا الزكاة بناء على الخرص، ومن المسألة الثانية فهي هل الخرص معيار معتبر أو أنه يوصل إلى أمر غير متيقن. قال رحمه الله أما مسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة قالا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب، وقال الشافعي لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله. وسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خالصا، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه، فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق. وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال. فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها. ولم يختلف أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مزية، واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز. فقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات. وقال أبو حنيفة: يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز، لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه. ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود. نعم، هذه الباب في مسألتان. المسألة الأولى في عمل الخارص، وهل يترك جزءا من خرصي جزءا من النخل فلا يخرصه ولا يخرج زكاته أو لا. وأشار المؤلف إلى أن الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فيها اختلاف وتنازع، ولذلك لم يلتفت إليها طائفة من أهل العلم. والمسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف هو مسألة: هل يجوز إخراج القيمة أو لا بد من إخراج الزكاة من عين المال الذي يملكه؟ وأشار المؤلف إلى أن من أسباب الخلاف في هذا: هل الزكاة عبادة تؤدى لله عز وجل أو هي حق للمساكين وبالتالي يلاحظ فيه ما يحتاجونه؟ ولا بد أن نلاحظ في هذا الباب أن هذا مبني على حاجة الفقير، ليس مبنيا على نظر الغني المجرد. ونعم، الراجع عندكم الظاهر في باب الزكاة أنه ملاحظ فيها حق الفقير، وبالتالي يجوز إخراجها بالقيمة، ويشترط في ذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المال المخرج منه مما للفقير حاجة إليه. والشرط الثاني أن يكون بقيمة معتادة فلا يزيد في القيم. والشرط الثالث أن تكون تلك السلعة المخرجة مما يجوز إخراجها في أبواب الزكوات. لو كان العكس، الشيخ واحد عنده عروض تجارة من الغنم، هل يجوز أن يخرج الأغنام؟ لا، هو الآن ليست يعني المعارضة بين زكاة العروض وزكاة بهيمة الأنعام، فإنما المعارضة عندنا الآن إنسان عنده أموال نقدية، هل يجوز أن يشتري سلعا أطعمة أو غيرها فيعطيها الفقراء؟ الشيء الثاني في مثل ما لو كان عنده خارج من الأرض وجب زكاته، هل يجب عليه أن يخرج من جنسه ويجوز إخراج القيمة. والأظهر جواز إخراج القيمة، وقد ورد عن معاذ شيء مما يدل على هذا المعنى. هذه المسألة تخالف مسألة الفطر، زكاة الفطر. نعم. قال رحمه الله: الفصل السادس في نصاب العروض. والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة، خاصة على ما يقدر قبل لما يقدر. إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل. والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين، إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال. عين الذهب. وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض، فإن مالكا قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين. قل كالحال. كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير، لأنهم يديرون السلاح. فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله، وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير. فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته، وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك. نض يعني الأرباح التي يحصلها الإنسان من أموال تجارة. وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء، فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه. الجمهور منهم الأئمة الثلاثة على أن ما أعد للبيع وجب زكاته، سواء عرض أو لم يعرض، سواء ربح فيه أو خسر. ومنهم من شرطه، والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها. وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد. خلافا لمالك. غير المدير حكمهما واحد، بالتالي يخالف مالك في ذلك. وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته. وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وأما مالك فشبه النوعها هنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. إذن أشار المؤلف إلى أن مذهب مالك في التفريق بين المدير والمدير وغير المدير راجع إلى مسألة اعتبار حجية المصالح المرسلة، وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بحجية ويكتفون بالقياس، ولذلك لم يفرقوا بين المدير وغير المدير. قال رحمه الله: الجملة الرابعة في وقت الزكاة. وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، وانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف، وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأنصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت، واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمان مشهورة. إذن الاختلاف في هذا الأمر والاختلاف في أن الأحاديث الواردة في اعتبار الحول هل يقوي بعضها بعضا أو لا. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمان مشهورة، إحداها هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر، الثانية في اعتبار حول ربح المال، الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة، الرابعة في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة، الخامسة في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة، السادسة في حول فائدة الماشية، السابعة في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك، والثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. أما المسألة الأولى وهي المعدن فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب، وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول. وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين السبر والفضة المقتنيين، فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم. إذا تردد المعدن بين ما تخرجه الأرض وبين ما يكون من عمل بين الفضة، نعم، فمن قال ملحقه بالخارج في الأرض اعتبر له من الشروط والأحكام ما يكون في مسألة الخارج من الأرض. نعم. وحنيفة اعتبرها ركاز. نعم. كم تقدم معنا؟ قال بالقيمة. قال رحمه الله مسألة الثانية، وأما اعتبار حول ربح المال فإنه مختلف. يعني هل الربح يشترط له حول جديد أو ربحه ربح أصله؟ وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول، فقال مالك حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. قال أبو عبيد ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون، فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله، وإن لم يكن نصابا لم يزكي. ومن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل، فمن شبهه بالمال المستفاد بجاء قال يستقبل به الحول، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. إذن الاختلاف هو الاختلاف بينهم في تقديم القياس، ما القياس المقدم على غيره من أنواع الأقيسة. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشركة هل يضاف إلى ما الشيخ أول تكون مستقل الشركة؟ لا، إذا كانت شركة مع أشخاص هذا مبني على هل الشركة شخصية مستقلة اعتبارة وأنها تابعة لكل مال كل ما الإنسان لماله الأصل. الأظهر أنها لها شخصية مستقلة وبالتالي فلها حكم مغاير لأموال صاحب المال. بين الصواب بخمسة أوصاف هل هو ضابط الغنى؟ هذا مسألة يعني تقديره بخمسة الأوسق، هل معناها التفريق بين الغني والفقير بسبب ذلك؟ هذا منشأه من الاختلاف في الفقر والغنى، هل هما متقابلان بحيث لا يوجد فاصل بينهما أو أنه يوجد مثل هذا الفاصل، والأظهر وجوده إثباته. وفقكم الله بكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.